هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، هذه حلقة خاصة بنحتفل فيها بيوم ميلاد الفنانة الراحلة شادية، والذي كان يوافق الأمس 8 من فبراير، وأيضا إحياء ذكرى رحيل شاعر الألف أغنية مرسي جميل عزيز، والتي توافق اليوم 9 فبراير. فسنقدم أعمال مرسي جميل عزيز لبعض المطربين والمطربات، ومنهم الفنانة الراحلة شادية. وسأبدأ بهذه الأغنية الوطنية لشعب مصر، فهي رسالة من شادية، ولكنها ليست من كلمات مرسي جميل عزيز. يا شعبنا، لشادية هي أولى أغنيات هذه الحلقة. أيها الأصدقاء، الشاعر مرسي جميل عزيز أطلقوا عليه رائد الأغنية الشعبية، صاحب الألف أغنية، أرق كلمة في أغانينا الوطنية، موسيقار الكلمات، جواهر الكلمة، صاحب المدرسة الرومانسية في الأغنية، وأيضا رائد الأغنية الحديثة. هو من مواليد 9 يونيو من عام 21 بمدينة الزقازيق، وتوفي في 9 فبراير من عام 1980. كتب أجمل الكلمات لبعض المطربين والمطربات، منهم محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد الأطرش، فايزة أحمد، ميادة الحناوي، عبد الحليم حافظ، شادية، محمد فوزي، نجاة صباح، الثلاثي المرح، أيضا محرم فؤاد، عبد السروجي، وكتب لفيروز قصيدة واحدة سوف أحيا، وكتب أيضا لوردة وعففراجي، محمد أنديل، أحلام، عبد العزيز محمود، سيد إسماعيل، محمد عبد المطلب، محمد الكحلاوي، عبد المنعم مدبولي، وغيرهم وغيرهم. أيضا غنت له عليا التونسية، وأيضا فايدة كامل، وغيرهم من الأعمال الناجحة والأغنيات الجميلة. من كلماته نقدم الآن لمحمد أنديل 3 سلامات. 3 سلامات يا وحشني، 3 أيام، 3 سلامات يا وحشني، 3 أيام، بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعادك يا جميل طول الوداع، طول بعادك والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويا نور عينيا، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز. أجمل التهاني القلبية من الصديقة فوزية أبو علوان إلى التوأم عمر ونورهان محمد حسنين بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من إنجي عنبر، وتهنئة إلى الصديقة الغالية مروة بمناسبة عيد ميلاد ابنتها هنا إبراهيم الجمل، عيد ميلادها الأول. كل سنة وانت طيبة يا هنا وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. من قرية أبو داود السباخ بتمي الأمديد، يشارك في الإهداء الوالد الحاج عنبر والوالدة الحاجة أم أحمد والإخوة والأخوات الأستاذة عزيزة وأحمد وعصام عنبر والأبناء رؤية وعلي وآدم، ومن جميع الأهل والأصدقاء بعزبة الشال، وأيضا من العم الحاج محمود عبد الحق والأبناء منى ومحمد بالسعودية والحاج عادل ومحمد عادل والزملاء بالعمل، وأيضا الأستاذ إبراهيم الجمل بمحافظة الدقهلية، وأيضا تهنئة إلى ميرنا ياسر جمعة بمناسبة الخطوبة السعيدة والأستاذة سلوى السقعان والأستاذ عادل جورج وإلى أعضاء الجروب جمعهم. أنا بشكرك جدا يا أستاذة إنجي، وأهلا دائما بخطاباتك وإهداءاتك. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى كل صديق يحتفل بعيد ميلاده. أيها الأصدقاء، يا نور عيني شادية. يا نور عيني وثر وثر شوية، لي أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ، ومن كلمات مرسي جميل عزيز أبو عيون جريئة. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. الله أصدقائي الأعزاء، صباح الخير وشاء ما يطلبه المستمعون الأحباب. إهداء إلى والدتي وإخواتي البنات روضة وروان محفوظ، وإخواتي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا وأحمد علي وزوجته، وإلى أسرتي وزوجتي الحبيبة وأولادي علي وأسيل محفوظ، وإلى أصدقائي الأعزاء عصام المحلاوي، إبراهيم شوقي حجر، مدام إيناس عبد الحافظ، أستاذة فوزية بعلوان وأسرتها، وعيد ميلاد سعيد لعمر ونورهان يا مدام فوزية، رجب أبو محمد، دكتور محمد الطواب، وموافق إن شاء الله في معرض الكتابة دكتور محمد، أستاذ محمود البرعي، ألف مبروك لأولادك، أستاذ محمود المنشاوي، أستاذ رجب فهمي، أستاذ رضا سمير، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، أستاذ مدحت المدني، أستاذ رجب فهمي، أستاذ رضا سمير، مدام إنجي عنبر، مدام ماجدة أوراني، أستاذ محمد أبو الخير، أستاذ أحمد مجدي، برحب بيك عضو جديد في الجروب، أستاذ ماهر عبد الله زكي، مدام هالة شربيني، دكتور أيمن شبكة، دكتور فاتن نجيب صديق، دكتور جلال الدين الشاعر، مدام نغم الشاعر، إسماعيل الغيطاني، وهديكم أغنية تمثل حالة الحب بالنسبة لنا. قولوا الحقيقة، قولوا بحب وبحب من أول دقيقة، قولوا الحقيقة، قولوا بحب وبحب من أول دقيقة، قولوا بحب توهني حبه، قولوا بحبه ومتوهني حبه في بحور الغريقة، بعيون جريئة، بعيون جريئة، بحور الغريقة، بعيون جريئة، بعيون جريئة، كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلب الخالي، كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلب الخالي، فات رمش الجاري وندمني وفاجمل عيون توهني، فات رمش الجاري وندمني فاجمل عيون توهني، قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه، قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه، بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد من أول دقيقة، جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي، عايشين جنبي، فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي. بصيت له قوام حبيته وفرحت عيني ناديته. بصيت له قوام حبيته وفرحت عيني ناديته. قولوا له يقول لعنيك يا خرب ده كله كله ايه يصحي لي قلبه ينسيني حبه لعيونه الجريئة وعيونه الجريئة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء من كلمات مرسي جميل عزيز وغناء شادية وحياة عينيك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة نغم الشاعر، وإهداء خاص جدا وغالي إلى الوالد دكتور جلال الدين الشاعر، وإلى الأخت تغريد وأسرتها، وإلى الأخ فريد وأسرته، وإلى الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإهداء خاص جدا إلى نورهان وعمر محمد حسنين بمناسبة عيد ميلادهم، وإلى والدتهم الجميلة الغالية فوزية أبو علوان مع التمنيات لها بالشفاء العاجل بإذن الله. أجمل الأمنيات بالشفاء العاجل إلى ولاء عادل زكريا من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون مع التمنيات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله وتمام الصحة. هذه تهنئة قلبية من أم عبد الرحمن إلى الصديقة الغالية إيناس عبد الحافظ، والصديقة نغم الشاعر، والصديقة فوزية أبو علوان، والصديقة سناء مسرابي، والدكتورة فاتن نجيب صديق، والأستاذة وفاء الكاشف، والأستاذة شاهي نزل أليوبي، والأستاذة إيمان كمال الدين الشهيرة بتوتا، والأستاذة هالة الشربيني وغادة محمد، وكل الأهل والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديق مدحت المدني بالفيوم إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني وأرق الأماني من الأستاذ حلمي سالم إلى أسرة الجروب وإلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا جدا. أجمل التهاني قلبية من الصديق الأستاذ محمد أبو الخير إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الفنان عصام المحلاوي ليهدي أجمل التحيات إلى آل المحلاوي وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وتهنئة خاصة جدا وشكر خاص من أسرة الجروب إلى الصديق الغالي المهندس سمير عبد الحفيظ. أيها الأصدقاء وحياة عينيك شادي. وحياة عينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا. وحياة عينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا. لقيت روحي لقلق شوية، طب قد عمري برضو شوية. حيرتني توهتني غلبتني، وياك كده ليه نسيتني كنت حقولك ايه. وحياة عينيك وفداها عنيا، انا بحبك قد عنيا. ولا حد قبلك فات على قلبي، ولا حد بعدك يملى عينيا يا عينيا. لكن غصب عني قلبي عملها، محبة. كنت بخاف من حبك من ظلمك لحبايبك، لكن غصب عني قلبي عملها وحبك. ما قدرش ما حبكش وحياتك، ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك، ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك، ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك، ما قدرش في ايديك قوة تهدك بال، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعليك حلوة في ايديك قوة تهدك بال، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعليك حلوة. ما قدرش ما حبكش وحياتك، ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك، ما قدرش. تبعد عني، عايز تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني، عايز تخاصمني خاصمني بس اوعى تبعد عني، عايز تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني. عارفة انك طيب هتجيلي قريب، ولا هتندهلي وقولك طيب يا عيني. أيها الأصدقاء، الأغنية القادمة حبيبي لولا السهر، قد غنتها نجاة من كلمات مرسي جميل عزيز، ولكن اليوم سنستمع إليها بصوت محمد منير، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمع برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي للإذاعية القديرة أستاذة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي. أحب أسمع أغنية للكند محمد منير، وبهدي الأغنية طبعا لآلة المحلاوي عصام محمد وعلي، سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد الطواب، محمد أبو الخير، عماد يوسف، رجب فهمي، محمد علي محفوظ، حلمي سالم، الغالية أم عبد الرحمن، مبروك نجاح محمد وأحمد أبو عبد الرحمن إن شاء الله، والغالية الأستاذة سمية غباشي، فوزية أبو علوان، هلا شربيني، سناء مصرابي، شهناز الأليوبي، كل سنة والأستاذ أحمد طيب، عيد ميلاد سعيد إن شاء الله، وفاء الكاشف، عزة بالي، عزيزة مندور، دكتور فاتن نجيب صديق، أم مليكة، نغم وتغريد الشاعر، الحج كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنجيل، أحمد عبد الوهاب، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، مدحت المدني، رجب أبو محمد، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا الأزور، رضا سميرة أبو سمرة، رأفت العموري، مجدي عبد العاطي، جمعة الشامي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، محمد صلاح أبو رفاعي، ألف ألف مليون مبروك لنجاح بنتك، الأستاذ عادل راغب الطحاوي، كل سنة وانتم طيبين، إناس عبد الحافظ. وانسى معك حياتي وانسيك يا حياتي قسوة الفراق، وحشني يا حبيبي انت يا حبيبي ندوب الفراق، وانسى معك حياتي وانسيك يا حياتي قسوة الفراق. حبيبي لولا سهر ما حد شافك، يعيش حبيبي يزعل القمر ولا يحلى السهر من غيرك حبيبي يا أجمل قمر كفاية سفر ونرجع يا حبيبي ونغاب القمر نبعت له خبر ارجع يا حبيبي واشوفك يا عيون حبيبي تحت نار الهوى حبيبي لولا سهر ما حد شاف القمر لولا جرح الهوى ما كان له طعم الهوى واشوفك يا عيون حبيبي تحت نار الهوى النجمة البعيدة شافتني وحيدة لا بتسأل عليا بيقولك بحبك قد الدنيا دي دي النجمة البعيدة شافتني وحيدة جت تسأل عليا وبست عينيا قالتلك حبيبي بعتلك هدية بيقولك بحبك قد الدنيا دي قالتلك حبيبي بعتلك هدية بيقولك بحبك بحبك بحبك قد الدنيا دي واشوفك يا عيون حبيبي تحت نار الهوى حبيبي لولا سهر ما حد شاف القمر لولا جرح الهوى ما كان له طعم الهوى واشوفك يا عيون حبيبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وهي من كلمات مرسي جميل عزيز شبكنا ستير حرير وإليكم هذا التسجيل الصوتي كل التحية والتقدير لإذاعة البرنامج العام ولكل القائمين عليه والتحية خاصة لأسر جروب ما يطلبه المستمعون لأصدقاء الأعزاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون تمر هذه الأيام ذكرى ميلاد عملاقين من عمالقة زمن الفن الجميل ذكرى ميلاد دلوعة السينما المصرية الفنانة القديرة شادية وذكرى وفاة شاعر الألف أغنية الرائع مرسي جميل عزيز بهذه المناسبة أتمنى من الأستاذة منى أن أسمع أغنية من أجمل ما كتب الشاعر مرسي جميل عزيز وغنت الفنانة شادية شبكنا ستير حرير من ألحان محمد المولي وهدوا الأغنية إلى كل الأهل بالأقصر ست الحبايب والسيد الوالد وإلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء محمد رجب ومنا ومريم ومنار رجب وإلى خالته ليلى محمود وإلى الحج منصور الطاهر والحج حسن مكي وعم جمال العجوز دكتور محمد الطواب الأستاذ محمود المنشاوي الأستاذ إبراهيم شوقي حجر الحج مدحت المدني الأستاذ محمود البرعي الأستاذ إسماعيل الغطاني الصديق الغالي ماهر زكي بالرياض الأخ والصديق أحمد عبد المنعم شلبي الصديق محمد سلطان الصديق محمد علي محفوظ صديق محمد عبد الحي رشوان وإلى بلديات الحاج حسن بغدادي عبد القادر وإلى كل أعضاء الجروب لهم مني أغلى التحية من الأقصر صديقكم رجب أبو محمد شبكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير شبكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة ونطير نطير نطير زي العصافير من البستان مهدي جمال فستان وتلات وردات اخوان اشبك جمال فستان ونطير نطير نطير زي والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنان فريد الأطرش ومن كلمات مرسي جميل عزيز من حرمش العمر. أجمل التهاني وأرق الأماني إلى الصديق الغالي عادل راغب الطحاوي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الأغنية مهداة بأجمل وأرق الأماني من الأستاذ سعد السحيمي وهو عاشق من عشاق صوت وفن ملك العود الفنان فريد الأطرش، وإهداء إلى كل عشاق فنه وإلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية والقاهرة والغربية وباقي محافظات الجمهورية وأيضا إلى الأسرة بكندا. أجمل التهاني قلبية إلى الصديق عادل راغب الطحاوي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وتهنئة خاصة من الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي وهو أيضا عاشق من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش. أجمل التهاني قلبية وألف مبروك من أسرة الجروب إلى الأستاذ الدكتور محمد الطواب بمناسبة نجاح الكتاب الأول له، وألف مبروك من نجاح إلى نجاح. هذه تهنئة قلبية من السيد أبو الشمندي إلى الأهل والأصدقاء وإلى الإبنة مريم محمد بالمنيا وإلى الأستاذ عادل راغب الطحاوي وإلى الأستاذة إيناس وإلى الأبناء عبد الله ومحمود وزينب وأمير وأميرة وزهرة وإلى كل الأهل والأصدقاء بسوهاج والإسكندرية وأسيوط. أجمل وأرق التهاني من الصديق يسري ياسين والذي يرسل أجمل وأرق الأمنيات إلى أسرة البرنامج وإلى أسرة ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا شكر خاص للأستاذ يسري ياسين على ما قدمه للبرنامج. شكر خاص جدا للصديق مجدي عبد العاطي على المعلومات القيمة اللي قدمها لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون عن الشاعر مرسي جميل عزيز. أيها الأصدقاء، من حرمش العمر فريد الأطرش. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي. وانا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة ننسى ألف شمعة حب بتنور في قلبي وانت جنبي كل لمسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني كان زماني بشتكي أسود زمان يا حبيبي يا حبيبي انت خليت الزمان ايام هنية هنية اللي حبك بالسماء اجمل هدية يا حبيبي منحرمش العمر منك يا حبيبي منحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وهي آخر أغنية غنتها شادية أمام الجمهور خد بإيدي طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب عضو مجمع اللغة العربية وعضو اتحاد كتاب مصر وإهداء إلى أسرة البرنامج وإلى كل الأهل والأصدقاء بمدينة شربين أجمل التهاني قلبية من ماهر عبد الله زكي بالرياض بالسعودية إلى كل الأهل والأصدقاء بمدينة ديار بنجم شرقية كل الشكر والتقدير للصديق الجديد لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك رياض وحيد بشكرك جدا جدا أجمل وأرق الأمنيات من الصديقة هانم منصور محمود علي من سوهاج البليانة وتهدي كل التحيات إلى كل المستمعين مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون هذه تهنئة قلبية وخطاب رقيق جدا من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام بشكرك جدا جدا ويهدي كل التحيات والشكر إلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وحرم والأبناء إبراهيم زكي وحرم والأبناء أشرف ومصطفى الهاوي محمود ستو وحرم والأبناء حامد ومحمد ورضا وإلى السيد شهاب الدين وحرمه وإلى الابن محمد وإهداء خاص جدا إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية بشكرك جدا وأهلا دائما بخطاباتك اللي بتسعدني يا أستاذ جمال شادية وخد بإيدي وهي ليست من كلمات مرسي جميلة آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم فات الميعاد، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بني حمدي. If it be